نعم. والتوكل هو الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وفعل الأسباب الشرعية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.